السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة النار. أسأل الله أن يجمعنا في جنته كما جمعنا في بيته، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا، كما أسأله سبحانه أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يشرح صدورنا وأن ييسر أمورنا لما يحبه ويرضاه، إنه خير مسؤول. لقد توقفنا بإذنه سبحانه وتعالى عند قوله تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد، من سورة المجادلة. وهذا وعيد شديد من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الكافرين والمنافقين، أن الله سبحانه وتعالى سيبعثهم بعد موته ويحاسبهم على ما عملوه وما قدموه، حيث إنه سبحانه أحصى ما عملوا وهم قد نسوه، لأن الله عز وجل على كل شيء شهيد، فهو لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فهو يسمع ويرى، لا يخفى عليه شيء من المبصرات ومن المسموعات. بعد أن ذكر الله عز وجل المؤمنين، ذكر الكافرين، ثم ذكر المنافقين، كما قال بعض أهل التفسير: إن الذين يحادون الله ورسوله ثبتوا. يحادون الله ورسوله لأنهم تظاهروا بالإسلام ولم يمتثلوا الأوامر وأبطنوا الكفر والنفاق. كبتوا أي أذلوا وأخزوا، كما أذل وأخزي من سلك مسلكهم وطرق طريقهم من الأمم السابقة ومن الأقوام السابقة. وقد أنزلنا آيات بينات واضحات فيها الهداية إلى الطريق المستقيم والتحذير من طريق أصحاب الجحيم، وفيها ذكر مصير هؤلاء من المنافقين والكافرين. وللكافرين عذاب مهين، عذاب أليم. يقول الله عز وجل بعد هذا الذكر لهؤلاء الأصناف: يوم يبعثهم الله، أي يبعثهم يوم القيامة. ويوم هنا يجوز أن يكون متعلقا بفعل محذوف واذكر يوما، أو واذكر يوم يبعثهم الله، ويجوز أن يكون متعلقا بمهين، أي هذا العذاب مهين يوم يبعثهم الله. يبعثهم الله جميعا، أي يبعث هؤلاء الذين حادوا الله ورسوله ويبعث من قبلهم ممن حاد الله ورسوله ممن سلك مسلكه جميعا تأكيد لهذا الأمر، أن يجمع هؤلاء الذين حادوا النبي صلى الله عليه وسلم وشاقوا أمره ولم يمتثلوه وحاربوه وعادوه، ويبعث الذين من قبلهم، لأنه سبحانه وتعالى قال كما قبت الذين من قبلهم، إن الذين يحادون الله ورسوله قبتوا، وجاء التمثيل بالماضي للدلالة على تحقق هذا الفعل، أي أنهم سيخزون ويذلون يوم القيامة كما قبت كما ذل وأهين من قبلهم. قال جميعا فينبئهم، أي فيخبرهم بما عملوا، أي بما عملوه وقدموه في هذه الحياة الدنيا. أحصاه الله، أحصاه أي عده فلم يفت منه شيء، والإحصاء أدق من العد، الإحصاء أدق من العد، تقول عددت وأحصيت، وقد مضى معنا في قوله تعالى وأحصوا العدة، أحصيت في قوله تعالى وأحصوا العدة، كان العرب يعدون عشرة عشرة، فإذا كثر العدد جعلوا كل مئة أو كل عشرة بحصات، ثم يعدون الحصى، فإذا كان العدد مثلا عشر حصيات كان المجموع كم؟ ألفا. إذن فالإحصاء أدق من العدد ونسوه، وهذا فيه يعني كذلك وعيد، أحصاه الله ونسوه، لأن هؤلاء نسوا ما عملوا وما قدموا مما أضر بالإسلام والمسلمين، وهذا دليل على احتقارهم للإسلام والمسلمين عموما. أما الذي يعظم في نفسه ما فعله من منكر فإنه يتذكر حتى وإن تاب إلى الله عز وجل منه، يبقى ذلك الذنب يؤلمه، حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أثر عنه أنه قال لو قيل بقي أحد لم يدخل سيدخل النار أو كذا لظننت نفسي أنا. وقد قال الحسن البصري أو غيره من التابعين قال لقد عاشرت أكثر من 30 صحابيا أو نحو هذا كلهم يخاف النفاق على نفسه، لأنهم يستعظمون ما قدم أحدهم ربما من خطأ حتى وفي الجاهل. فهذا الذي يعظم الله عز وجل حق تعظيمه، ولهذا قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما عظم علمك بالله كلما عظمت خشيتك بالله سبحانه وتعالى ولله. قال أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد، الله على كل شيء شهيد. ورد اسم الشهيد في القرآن كثيرا، وهو بمعنى الرقيب، وقد عده الإمام العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله قال إنهما اسمان مترادفان، أي هما بمعنى، ومعنى هذا أنهما بمعنى الرقابة المراقبة. فالله عز وجل رقيب على عباده، شهيد على أعماله، لا يخفى عليه شيء من أحواله سبحانه وتعالى. وهذا من المعاني التي جاءت لإثبات هذه الصورة، وقد افتتحت بها الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وختم الآية بقوله إن الله سميع بصير. وسيأتي بعد هذا المعنى كذلك مقررا في قوله تعالى ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الآيات. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، هذه الصيغة صيغة قوله تعالى ألم ترى وردت كثيرا في القرآن الكريم، ووردت في هذه الصورة كذلك كثيرا. وردت هنا ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وبعدها ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه، وفي قوله تعالى ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم الآيات. وهذا كله يدل على أهمية ما يأتي بعدها، لأن معناه ألم ترى أي قد رأيت وعلمت. ألم ترى أي قد رأيت، وهذا يسمى الاستفهام التقريري. الاستفهام التقريري، الاستفهام إذا دخل على النفي فإنه يدل على التقرير. لو حذفنا الهمزة في غير القرآن تقول لم ترى، لم ترى، فإذا استفهمت أزلت هذا الإفهام، هذا النفي، فصار ماذا؟ صار إثباتا أي قد رأيت. وقد مضى هذا المعنى معنا في قوله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وفي قوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، وغيرها من الآيات. ألم ترى أن الله، الرؤية هنا بمعنى العلم، أي ألم تعلم أو قد علمت أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وهذا لو تأملنا فيما قرئ علينا في صلاة المغرب من فواتح سورة الحديد لرأينا أن هناك ارتباطا أو وجه ارتباط من الأوجه التي ذكرت أو لم تذكر، لا أدري، في الدروس السابقة، حيث إن الله عز وجل في سورة الحديد بيّن هذا المعنى وقرره سبحانه وتعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنت والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يورج الليل في النهار ويورج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. وهنا قال ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى أن قال ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، أي أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء مما هو في السماء ومما هو في الأرض، فإن الله سبحانه وتعالى يعلمه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وخائنة الأعين هي النظرات الخفية التي قد يخفيها أحدنا عن غيره حينما ينظر إلى ما حرم الله فيختلس النظر، هذا يعلمه الله سبحانه وتعالى فلا يخفى عليه شيء. وهذه المعاني العظيمة الجليلة تزيد في العبد الإيمان بمراقبة الله سبحانه وتعالى، مما يعينه على العمل الصالح واجتناب العمل الطالح ما حرم الله سبحانه وتعالى. ويجب على المسلم أن يعتني بمثل هذه المعاني العظيمة والجليلة، لأنه مأمور بأن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وما أعظم هذا، يقول الإمام أحمد أو غيره: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. إنسان يعظم هذه الأمور ويحرص على أن لا يجعل الله عز وجل أهون الناظرين إليه، كما قال أحد السلف: إياك أن تجعل الله أهون الناظرين إليه، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، فيستخفي من الناس ويظهر الحسنات والصالحات ويظهر أنه في صورة حسنة وأنه إنسان فاضل وطيب وصالح، فإذا خلى بمحارم الله انتهى. وهذا أمر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، فيجب على المسلم أن يعظم هذه الأمور. وكلما عظم قدر الله عز وجل في نفسك كلما عظم اجتنابك للمنكرات والمحرمات. فنسأل الله أن يرزقنا المراقبة. يقول: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ قد يقول قائل: في بعض الآيات تأتي ما في السماوات والأرض، أو من في السماوات والأرض، في بعضها ما في السماوات وما في الأرض، أو من في السماوات ومن في الأرض. وإن كان المؤمن يعني مطالب بأن يؤمن بما نزل من الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بما جاء في هذا القرآن وينفذ الأوامر، ولكن بعض العلماء ممن يبحث في دقائق هذه المعاني ودقائق هذه البلاغة وأن كلام الله عز وجل يتميز من سائر الكلام، قالوا من بين ما قالوه أن يعني إعادة اسم الموصول وهو ما ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما في السماوات وما في الأرض، في بعض الآيات ما في السماوات والأرض كما سبق، كذلك سبح لله ما في السماوات والأرض، وسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، في الحديث سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، والأرض والحشر سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، والصف سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، والجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض ملك القدوس، والتغابن يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، أحيانا سبح لله ما في السماوات والأرض مثل الحديد له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وفي الحشر سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. قال بعضهم، ذكرت الآيات حتى يتضح المعنى، قال بعضهم إذا جاء الإجمال يعني حذف الموصول، يعني في قوله تعالى مثلا سبح لله ما في السماوات والأرض دون وما في الأرض كما في الحديث، قالوا هناك حديث يعني ما يأتي بعدها، ما يأتي بعدها ليس حديثا عن أهل الأرض، ليس حديثا عن أهل الأرض المؤمنين أو الكافرين. وفي التفصيل سبح لله ما في السماوات وما في الأرض سيأتي الحديث عن أهل الأرض. انظر في الحديث قال سبح لله ما في السماوات والأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، واضح، يحيي ويميته على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن كله حديث عن الله سبحانه وتعالى. في الحشر قال سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، هو الذي آخر هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، إذن حديث عن أهل الأرض. وفي الصف كذلك سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، إذن حديث عن أهل الأرض. وقيل شيء من الإجمال والتفصيل ليس محله، فالإنسان يعني يشتغل بمعاني الله سبحانه وتعالى الظاهرة، ولا بأس من النظر في مثل هذه المعاني إذا ظهرت اتضحت، لكن الإنسان لا يجعل همه ماذا هذا ويصرفه عن الأساس والأصل وهو فهم المعاني وتنفيذها وامتثالها، كما هو شأن كثير ممن يشتغل في هذا الباب أو في الجانب العلمي الإعجاز العلمي كما يقولون للقرآن الكريم، ويتكلفون ويتنطعون في لي النصوص حتى توافق ما ذهبوا إليه، وهذا كثير، وقد ومنهم الإعجاز العددي، هذا أعظم وأشنع وأفظع، الإعجاز العددي، وقد نشر أحدهم إعجاز العدد 7، بعضهم إعجاز العدد 19، هذا كله فيه تكلف، وكله يمكن أو أكثره يمكن خرقه ويمكن نقضه، لأنهم يتكلفون في عدد الآيات وفي بداية الآية وعدد البسملة آية أو ليست بآية ونحو من هذه الأمور، حتى يخرج عندهم ماذا؟ نتيجة بأن هناك إعجازا عدديا للعدد كذا أو للعدد كذا في القرآن، في القرآن الكريم. حتى ظهرت فرقة تنادي بإعادة عدد الشهور السنة، عدد الشهور السنة بأن عدد الشهور 19 وفي كل شهر 19 يوما، وهذا أظنه إلى جانب الفرقة الأحمدية، هذه الفرقة الضالة المالقة، نسأل الله أن يعافينا منها وأن يعافي جميع المسلمين. فلذا ينبغي على المسلم أن يعتني بما هو أساس وبما قاله الأئمة الأعلام من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا فيما أوثر من تفسير عنهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم وعنهم. هذا هو القصد. أما أن يبقى ينظر فيما قالوا في الإعجاز العددي والإعجاز لا أدري العلمي أو نحو هذا، وينسى أو يجانب ويترك ما من أجله أنزل القرآن، فهذا خطأ ومن تلبيس الشيطان ومن خطواته، نسأل الله العافية والسلام. إذا قال: وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة. هذا كأنه بدل بعض مما سبق، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. هذا مثال على ما يعلمه الله سبحانه وتعالى. ولأن من المقاصد التي أنزلت من أجل هذه الصورة أو الآيات هو ماذا؟ هو التحذير من هذا الأمر، وهو التناجي. فقد كان اليهود والمنافقون كما قال ابن عباس وغيره، وقال قتادة ومجاهد اليهود فقط أنها أنزلت في اليهود، والصحيح والله أعلم والذي عليه أكثر أهل العلم أنها أنزلت في المنافقين، أنهم كانوا يعني إذا رأوا مسلما يناجي بعضهم بعضا، يعني المنافقون منافقان أو ثلاثة إذا رأوا مسلما مارا أو جالسا جلس يتحدث بعضهم مع بعض كلاما لا يسمعه المسلم، وهكذا حتى يحزن المسلم والمؤمن فيظن أنه يتحدثون عنه أو أنهم يريدون أن يضروه أو يريدون أن يضروا النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء من هذا، فكان هذا صنيعهم. وقال بعضهم كان المنافقون لما أبطنوا الكفر وأظهروا الإسلام كانوا يريدون أن تكون لهم هيبة عند المؤمنين، فماذا صاروا يفعلون؟ صاروا إذا اجتمع بعضهم مع بعض ورأوا مسلما ماذا؟ يتحدث بعضهم مع بعض بكلام لا يسمعه المسلم، حتى يجد المسلم في نفسه خيفة من هؤلاء فتكون عندهم هيبة عند المسلمين، وهذا كان المنافقون يسعون إليه. يقول الله عز وجل: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. بيّن الله عز وجل لهؤلاء أن ما يتناجون به وما يحدث به بعضهم بعضا يعلمه الله سبحانه وتعالى ولا يخفى عليه، فإن الله عز وجل يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، حتى النجوى بين الرجلين يعلمه الله سبحانه وتعالى، حتى هذا الحديث حديث السر بين الرجل والرجل أو بين الثلاثة دون الرابع يعلمه الله سبحانه وتعالى. وهذا تحذير من الله سبحانه وتعالى، يعني في هذه الآيات تحذير: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. من نجوى، النجوى مأخوذة من نجا ينجو، إذا سار غيره أو ساره غيره، وقيل مأخوذ من النجوة، نجوة بتاء مربوطة أو كما يقول المتقدمون بالهاء. والنجوى، النجوة يعني بالتاء، هي الشيء المرتفع، يعني الأرض المرتفعة. لماذا؟ لأن الذي يصعدها يظن أنه سينجو من الماء أو من شيء يهلكه. طبعا النجا من نجا ينجو إذا نجوت، كما قال أعدهم لي لأبي جهل في غزوة بدر: لا نجوت إن نجوت. ماذا قال؟ نجا بمعنى النجاة هي النجاة من الشيء الذي يضره. النجاة نجا ينجو إذا كيف بعد بالعامية ما بعد إذا تخطى الخطر أحسن، يعني هذا قريب من المعنى. إذا هذا معنى النجاة، واضح؟ السلامة، واضح؟ نجا سلمة، مفهوم؟ نجا بمعنى سلمة، نجا ينجو إذا سلم من الهلاك أو من الخطر. والنجوة هي الأرض المرتفعة، وإذا الإنسان كان يفر من ماء أو من أسد أو كذا ثم ارتقى شيئا عاليا، ماذا؟ ظن أنه سينجي أو يكون سببا في نجاته، يعني حتى تعرف المناسبة بين المعاني، واضح؟ ومنه النجوى. قال العلماء: النجوى بالألف والنجاء، واضح الآن؟ والمناجاة أي مصارة، يعني إنسان يسر، أي يقول له كلاما خافتا إذا تحدث مع أخيه، كلاما بينكما فقط لا يسمعه غيركما، فهذه ماذا تسمى؟ مناجاة. فهذه تسمى ماذا؟ مناجاة. وأنت تناجيه أي تصاره، واضح الآن؟ أي تخبره أو تتكلم معه بكلام خافت. هذه النجوى التي هي المناجاة جاء التحذير منها، ولهذا قال الله عز وجل: ألم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعها، أي الله عز وجل لا يخفى عليه كلامه، ولو أخفيتموه عن الرابع، ولو تناجى اثنان دون الثالث، فإن الله عز وجل يعلم ماذا؟ ما يدور بينهما، وإن لم يعلم هذا الثالث. وهذا فيه ماذا؟ فيه تعليم للناس لهذه العقيدة، أن تعلم أن الله يراقبك ويسمعك ويراك ولا يخفى عليه شيء من أمرك، وتحذير ماذا؟ من المنكرات والمعاصي التي حذر منها الله عز وجل، ومنها المناجاة بالإثم والعدوان ومعصية الرسول كما سيأتي. إذن ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، هذا أول. ثانيا في الآيات إثبات ماذا؟ إثبات المعية، إثبات ماذا؟ المعية. إلا هو معهم أينما كان، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، يعني من هذا العدد المذكور من قبل، ولا أكثر من هذا العدد المذكور من قبل، إلا هو معهم أينما كانوا، إلا هو معهم. وهذه معية الله عز وجل العامة، وهذه المعية تسمى المعية العامة، وهي بمعنى ماذا؟ الإحاطة، نعم زيد، والعلم. أما الله عز وجل يحيط بهم ويعلم ما يسرون وما يعلنون، يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. إذن المعية العامة وهي لجميع الخلق، ومعناها أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء من أمور خلقه سبحانه وتعالى، فهو محيط بهم، عليم بهم وبأحوالهم، بأسماعهم وبأصواتهم، كل شيء لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. هذه المعية العامة، وهي ظاهرة هنا في هذه الآية، وكذلك كما ذكرنا في وجه الارتباط بين هذه الصورة والصورة التي قبلها وهي صورة الحديد، يعلم، هذه تشبهها تماما. انظر، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض، أي ما يدخل في الأرض، وما يخرج منها، أي ما يخرج من الأرض، وما ينزل من السماء، وما يعرج فيها، أي يصعد إلى السماء، وهو معكم أينما كنتم. انظر، إلا هو معهم أينما كانوا. إذن هذا معنى المعية العامة، فلا يخفى على الله شيء من أحوال خلقه سبحانه وتعالى. إذن وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. هذه ماذا؟ المعية العامة، وعندنا معية خاصة. معية خاصة لمن؟ للمؤمنين. من يعطينا دليلا على ذلك؟ ها، معية خاصة. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. آية النحل، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وهذا ظاهر. ومنها من يقنى دليل آخر؟ نعم، إني معكم ولا تحزن إن الله معنا، وغير هذا الكثير في القرآن. وهذه معناها ماذا؟ معية خاصة للمؤمنين. ولكن ما معناها؟ ها، معناها النصر والتأييد والتوفيق. فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ينصرهم ويوفقهم ويؤيدهم ويحفظهم سبحانه وتعالى. فهي معية النصر والتأييد والتوفيق. إذن عندنا كم معيتان؟ معية عامة لجميع الخلق، ومعناها الإحاطة والمراقبة، أي أن الله عز وجل قد أحاط بخلقه علما، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، لا يخفى عليه شيء من أحوالهم عليه سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء من أحوالهم، يعلم سرهم ونجواهم، يعلم ما يسرون وما يعلنون، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من هذا العدد، ولا أدنى من ذلك، ولا أكثر من هذا العدد إلا هو معهم أينما كان. وهذا المعنى يفيد العبد ما إذا علمت أيها المؤمن أن الله سبحانه وتعالى له معيتان، معية عامة لجميع الخلق، أنه يراقبهم ولا يخفى عليه شيء من أحوالهم. يقتضي منك ماذا؟ أن تراقب الله سبحانه وتعالى في جميع أحوالك وشؤونك، تراقب الله عز وجل في طاعته لك، في طاعتك له، في طاعتك له، فتحسن هذه الطاعة، تأتي بها لوجه الله ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله فقط، لا، مخلصين له الدين، حنفاء، تأكيد. إذن تعبد الله مخلصا له مجتنبا للشرك، أن تعبد الله وحده زيد لا شريك له، واضح؟ هذا المعنى تستحضره معك في طاعتك، وتستحضر المعنى في إذا سولت لك نفسك وحدثتك بمعصية، فقل يا نفس ماذا عليك؟ عليك لا يخفى عليه شيء من حالك، فتراقب الله سبحانه وتعالى، لا تراقب الناس، انظر إلى الله عز وجل، اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا يزيدك ماذا؟ إيمانا به سبحانه وتعالى، فتستحضر هذه المعاني العظيمة، وتعلم أن الله عز وجل له معية خاصة لعباده المؤمنين، وأنت مؤمن بإذن الله سبحانه وتعالى، فماذا؟ تستحضر أن الله ينصرك ويؤيدك ويوفقك، وتعلم أن ما أنت عليه من الإيمان والصلاح هو من الله عز وجل، هو من فضل الله عز وجل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فتسأله المزيد، كما أنك تسأله الهداية، أي المزيد من الهداية في سورة الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم، مع أنك على الصراط بإذن الله عز وجل، وأنت تصلي في الفاتحة تقرأ تقول اهدنا الصراط المستقيم، أي ثبتنا على هذه الهداية وزدنا منها ووفقنا على أن نكون من أهلها في الدنيا والآخرة، فنسأل الله سبحانه وتعالى يثبتنا على ذلك. إذن هذه الآية فيها هذا المعنى العظيم والجليل، وهو أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. قال بعض أهل العلم العدد ليس مقصودا، لأنه قد يقول قائل العدد مقصود فالثلاثة والخمسة، إذن إذا تناجى ثلاثة دون اثنين ماذا؟ فلا حرج، وإذا تناجى خمسة دون سبعة أو دون ستة فلا دون ستة دون السابع فلا حرج هنا. وإنما ذكر هذا العدد لي قال بعضهم لأن المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجتمعون إما ثلاثة وإما خمسة فقصد العدد، والعبرة ليس به وإنما بما يحقق هذا الغرض وهو ماذا؟ تحزين المؤمنين. إنما النجوى من الشيطان ليحزن أو ليحزن كما قال الجمهور الذين آمنوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجين اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزن، فإن ذلك يحزن. فإذا تحقق الغرض وهو أن يجد من تناجى القوم دونه حزنا أو شيئا في نفسه ماذا؟ حل الحكم وهو التحريم أو الكراهة على قول كثير من أهل العلم كما سيأتي، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم أي يخبرهم بما عملوا يوم القيامة، ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. الواحد من الناس يعمل العمل ثم ينساه، لكن الله عز وجل لا ينسى، أحصاه الله ونسوه. وهذا فيه وعيد شديد وتحذير شديد من الله عز وجل أنه لا ينسى ما قدمت أيها العبد، فلعلك تظلم أحدا وتنسى هذا الظلم، أو لعلك تفعل شيئا وتنساه، فالله عز وجل ماذا لا ينسى، أحصاه الله ونسوه. ولهذا لما سئل عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النجوى، لما سئل عن النجوى كما في الصحيحين قال يخلو الله عز وجل بالعبد المؤمن ثم يقرره بما بأعماله أو بعمله، ويرسل عليه كنفة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول أتذكر ذنب كذا أتذكر ذنب كذا حتى يظن المؤمن أنه قد هلك، فيقول الله عز وجل سترتها عليك في الدنيا وسأسترها عليك في الآخرة، فنسأل الله المستر. ثم يقول إن الله بكل شيء عليم، هذا تأكيد وتدليل هذا المعنى بهذه بقوله تعالى إن الله بكل شيء عليم، أي لا يخفى عليه شيء، فعلمه يشمل كل ما يعمله العبد لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. ثم يقول الله عز وجل ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه، ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه، أي قد رأيت. قال بعض أهل العلم الرؤية هنا بصري، الرؤية هنا بصرية، أي قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المنافقين وهم يتناجون بعضهم مع بعض دون المؤمنين، إذا رأوا المؤمن تناجى بعضهم معه. يقول عز وجل قد رأيت الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه. أول شيء نستفيده هو أن هذه الآية نزلت بعد النهي عن النجوى، لأنه قال ماذا؟ نهوا عن النجوى ثم يعودون، فهذا دليل قال به بعض أهل العلم إن هذه الآية نزلت بعد ماذا؟ بعد تثبيت حكم النهي عن النجوى، يعني بعد نزول حكم النهي عن المناجاة. هذا النهي عن المناجاة فيه قولان، إما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المنافقين على القول بأن الآية نزلت في المنافقين، نهى المنافقين أن يناجي بعضهم بعضا دون المؤمن، وعن قول بأنها نزلت في اليهود فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى اليهود أن يفعلوا هذا العمل الذي يؤذي المؤمنين، هذا القول الأول. والقول الثاني أن النهي عن المناجاة مضمن أو ظاهر في الآية قبلها، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع، وهذا في ماذا كما سبق؟ فيه النهي عن المناجاة، عن تناجي القوم دون شخص آخر. إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه. هذا فيه مشاقات ومحادات لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لو تتأمل فيما سبق من الآيات وفيما هو آت تجد أن الله عز وجل قال إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. وبعدها سيأتي بإذن الله عز وجل إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسولي إن الله قوي عزيز. إذن ففي هذه الآيات فيها ماذا؟ فيها بيان المحادات والمشاقات. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. إذن فالوقوع في المحرم بعد العلم به فيه شيء من المشاقة وشيء من التحدي، أما الوقوع في المحرم دون العلم به ففيه فأمره أخف. فالنهي عن الوقوع في المناجات بعد ماذا؟ بعد النهي فيه ماذا؟ مشاقات النبي صلى الله عليه وسلم وعناد لهذا الأمر أو لهذا النهي. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن المناجات، مع هذا عادوا للمناجات وعادوا إلى إداية المؤمنين والنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أهل العلم علماء البلاغة قالوا في هذا الاستفهام استفهام ماذا؟ تعجيبي إنكاري، أي تعجيب من حالهم، يعني كيف تنهون عن المناجات وعن إداية المؤمنين وأنتم تظهرون الإسلام في حق المنافقين، ثم ماذا تقولون؟ ثم تعودون إلى هذا إلى هذا إلى هذا الذي نهيتم عنه وزجرتم عنه. وفي كذلك ماذا؟ إنكار إلى هذا إنكار على هذا الصنيع أو لهذا الصنيع. قال الله عز وجل ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون. ثم يعودون، يعودون أي هذا العود منهم متكرر، لم يقل ثم عادوا، قال ثم يعودون، يعني هم ينهون مع هذا يعودون ويناجون بعضهم بعضا اليوم هو غدا وفي كل حين يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. ثم يعودون لما قال لما نهوا عنه، لما قالوا في الآية السابقة ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. إذن ثم يعودون لما نهوا عنه، ما هو الذي نهوا عنه؟ المناجاة، المناجاة. ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون، يتناجون فيها قراءتان، قراءة الجمهور يتناجون من ناجى بعضهم بعضا، وهذا المناجاة ناجى أي فاعل يدل على الاشتراك، يعني هذا العمل وقع بين اثنين فأكثر. يقول قاتل زيد عمرا يعني وقع قتال، وقاتل قوم القوم فاعل تدل على الاشتراك وتبادل الفعل. وقرأ أظن حمزة وبعضهم ورويس عن يعقوب أو كذا ينتجون، وقال بعضهم يتنجون، يتنجون أي يفتعلون النجوى، يفتعلون النجوى من نجا، من نجا وليس من ناجا، يتناجون من الفعل ناجا، وينتجون من الفعل نجا بالألف، ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. الإثم والمعصية والعدوان ومعصية الرسول، يعني يتناجون بالإثم وهي المعاصي والذنوب والمنكرات، والعدوان أي والعدوان على المسلمين وما يؤذيهم، ومعصية الرسول وهي ماذا؟ أنهم نهوا عن النجوى ومع هذا عادوا إلى هذا إلى هذا إلى هذا الأمر، ومعصية الرسول وقيل غير هذا، يعني المعاني قريبة بعضها من بعض. ومعصية الرسول وإذا جاءوك أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخطاب له، ألم تر إلى الذين، وإذا جاءوك أي جاء هؤلاء المنافقون واليهود من أهل الكتاب، وقال بعضهم الحديث أول في المناجاة عن المنافقين وفي المجيء عن اليهود. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، في الصحيح وغيرهما عن عائشة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه نفر من اليهود، أو إذا جاءه نفر من اليهود، الحديث بروايات مختلفة أو فيه وقائع مختلفة. كان اليهود عموما، كان اليهود إذا مروا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو جاءوا إليه قالوا السلام عليكم، السلام عليكم، فيرد النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم. السلام ليس هو السلام، السلام هو الموت. إذن السلام هو الموت. جميل من المؤمن أن يعرف لغته، واضح؟ هذا شيء جميل جدا، أن يعرف المؤمن معاني الأحاديث والآيات يعني في الغالب. ولكن من القبيح وليس من الحسن أن بعض كثير من المعاني لا يعرفها المسلمون، وللأسف الشديد يعرفون أمورا كثيرة. في بعض الناس يجعل أمور عجيبة جدا ويتقن اللغات كذا، لكن لا يعرف العربي ويسعى إلى أن لا يتحدث بالعربي. وهذا كما قال عمر بن الخطاب: إياكم ورطانة الأعاجم، إياكم ورطانة الأعاجم، يعني احذر أن تتحدث بلغة غير لغتك، احذر أن تتحدث بلغة غير لغتك. حتى قال بعضهم ستربي في الإنسان النفاق، وهو شيء من الميل إليهم، بل بعضهم يخجل يتحدث بالعربية ويفتخر ويعتز حين يتحدث بلغة غير العربية، لأنه في شيء من الكبر يريد أن يظهر، يريد أن يظهر فيحدثك بلغة غير العربية، وربما لا يتحدث بالعربية إلا في الضرورة. وللأسف بل العكس، الأصل أن الإنسان لا يتحدث بلغة غير لغته إلا في الضرورة. إذا لم تجد يعني من يفهم لغتك حدثه بلغته إذا كنت تتقنها. وهكذا ينبغي، يجب أن يكون المسلم، أن يكون معتزا بلغة القرآن، يعني يكون معتزا بكل ما هو من الإسلام. يقول: ومعصية الرسول إذا جاءوك حيوك. يقول: السلام عليك. وفي بعض الروايات أن عائشة غضبت قالت: وعليكم السلام واللعنة، إلى غير ذلك مما قالت. قد فعل الله بكم ما فعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة لا تكوني فاحشة متفحشة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ألم تسمع، ثم قال: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: بلى قد سمعت. ألم تسمع ما قلت؟ أي قلت وعليكم، أي ما السلام عليكم وعليكم السلام، يعني وعليكم السلام. هذا في حد ماذا؟ وعليكم في حد المبتدأ. نعم، مضى معنا يوم الجمعة. إذن وعليكم، أي وعليكم السلام. قالوا سلاما، قال سلام قوم منكر. إذن ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك، أي قالوا السلام عليك يا رسول الله، أو كذا، أو يا محمد، عفوا يا محمد، والمنافقون يقولون يا رسول الله. فقال يقول السلام وعليكم. وفي بعض الروايات أنهم إذا، وفي هذا الحديث نعم الذي ذكرته في بعض الروايات، إذا حياكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، لا تبدأ لهم بالسلام، لا يبدأ أهل الكتاب بالسلام، ولكن إذا حياك قل وعليكم. حيوك بما لا يحييك به الله، هذه ليست تحية الإسلام، والله عز وجل لم يحيي نبيه بهذا، بهذه التحية. تحية الإسلام ما هي؟ السلام عليكم، ليست صباح الخير ومساء الخير ونحوها، هذا ليس من الإسلام. تحية الإسلام هي ماذا؟ السلام عليكم، في الصباح وفي المساء وفي الليل وفي كل حين. إذا لقيت أخاك فسلم عليه، إذا لقيته متى؟ في الصباح، في المساء، العاشر، على الثاني عشر، على المساء، في الليل، في أي وقت إذا لقيته. حق المسلم على المسلم، ومنها وإذا لقيته فسلم عليه. يا أيها الذين آمنوا إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. هذه تحية الإسلام، تحيتهم فيها سلام، فالمؤمن عليه أن يعتز بهذه التحية. وهل فيها أجر؟ فيها أجر عظيم. صباح الخير فيها أجر؟ ها؟ كم فيها من حسن؟ ما عندنا دليل. واضح؟ قال جاء أحد كما في الأدب المفرد للبخاري رحمه الله حسنه الشيخ الألباني، جاء أحدهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنعم صباحا أو نعمت صباحا أو هكذا، فبين صلى الله عليه وسلم هذا ليس من الإسلام. واضح؟ مر معي الحديث. يعني فهذه ليست ماذا؟ ليست تحية الإسلام. يا أيها المؤمن تحيي إخوانك بما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإذا سمعت السلام عليكم فلك أن تقول عليكم السلام وأحسن منها، وعليكم السلام ورحمة الله وأحسن منها، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا قلت سمعت السلام عليكم ورحمة الله فقل السلام عليكم ورحمة الله، وأحسن منها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإذا سمعت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلا أقل من أن تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف يحيي بعضنا بعضا؟ السلام عليكم، سلام صح، هذا خطأ. واضح؟ السلام عليكم خير وشر، هذا لا. يعني مع رد السلام واجب، واضح؟ فحيوا بأحسن منها، لابد أن تحيي ترد السلام. وهذا خطأ يعني يقع في كثير من الناس. الله يوفقنا للامتثال. السلام صح إلى غير ذلك. بعد الآذان بإذن الله تعالى يقول عز وجل وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. فكانوا يحيون النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم السلام عليك أي الموت عليك، يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم بالموت والهلاك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم وعليكم، ويقولون في أنفسهم هؤلاء المنافقون وأهل الكتاب من اليهود كانوا يقولون في أنفسهم. في أنفسهم فيها قولا، إما في أنفسهم يعني كل يحدث نفسه أو يحدث بعضهم بعضا، كما قال عز وجل ولا تلمزوا أنفسكم، يعني يلمز بعضكم بعضا. فهنا كذلك ويقولون في أنفسهم أو يقول بعضهم لبعض أو يقول كل واحد في نفسه في ذاته لولا يعذبنا الله بما نقول. يعني قالوا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم رسولا حقا لعذبنا الله بما نقول، فنحن نؤذوه ولا نستمع ما يقول ونفعل فيه ما نفعل ونتحدث عنه ما نتحدث. فلو كان حقا رسولا لانتقم الله عز وجل له ولا أهلكنا وعذبه، ونسوا أن الله عز وجل حليم سبحانه وتعالى. فكانوا يقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، ولولا حرف تحضير، يعني هل عذبنا الله عز وجل بما نقول؟ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم رسولا حقا لعذبنا الله وأهلكنا، ونسوا أن الله عز وجل يمهل ولا يمهل. ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم، أي كافيتهم جهنم تكفيهم ما كانوا يفعلون، وأن الله عز وجل سيعذبهم بها العذاب الأليم والشديد. حسبهم جهنم يصلونها، أي يصلون بها هذا العذاب الأليم، يصلونها فبئس المصير، أي بئس المرجع والمأوى والنهاية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من النار وأن يرزقنا الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نكتفي بهذا القدر من تفسير هذه السورة، توقفنا عند قوله تعالى فبئس المصير. نواصل بإذن الله عز وجل تفسير الآيات القادمة. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. وما بعدها إن شاء الله عز وجل إلى ذاك الحين نسأل الله سبحانه وتعالى يجمعنا في خير. انتهى التفسير. لو